وإنما يفعل بما يفعل بمشيئة مجردة من الحكمة والتعليل والسبب، فلا يفعل لشيء ولا بشيء، وأنه يجوز عليه أن يعذب أهل طاعته أشد العذاب، وينعم أعداءه وأهل معصيته بجزيل الثواب، وأن الأمرين بالنسبة إليه سواء، ولا يعلم امتناع ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لا يفعله. سبحان الله، وصف الله جل وعلا بما يخالف الحكمة، تعالى الله عن ذلك. والله سبحانه وتعالى قد جمع لنفسه الملك التام والحمد التام، له الملك وله الحمد، فهم نظروا إلى جانب واحد، له الملك، أي جميعنا ملك لله يفعل فينا ما شاء، ولكن لم ينظروا إلى جانب وله الحمد. فالله سبحانه وتعالى أفعاله مقرونة بالحكمة، وله عليها الحمد التام الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قال: فحينئذ يعلم امتناعه. هم أنفسهم لو قيل له هل يمكن أن تعذب عبدك، لو كان له عبد، عبدك الذي يطيعك دائما، لا رأى نفسه أنه لا يصنع ذلك. عبد يطيعك دائما ثم تعذبه، ومعك عبد آخر يعصيك دائم آبق، دائما شارد بابق يعصيك، وهذا تنعمه وترفع درجته، أليس هذا خلاف الحكمة؟ أليس هذا من النعم من العبث؟ فكيف تصفون الله جل وعلا بما تنزه نفسك عنه؟ قال: وقالوا: ولا يعلم امتناع ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لا يفعله. فحينئذ يعلم امتناعه لوقوع الخبر بأنه لا يكون. كل هذه من أقوال الجبرية، غلاة الجبرية، لا لأنه في نفسه باطل وظلم، فإن الظلم في نفسه مستحيل. عندهم أن الظلم مستحيل، لم يتنزه الله عنه مع قدرته عليه، وإنما تنزه عنه لأنه مستحيل في حقه، هكذا يقولون، لا يتصور في حق الله ظلم لأنه مستحيل لذاته، هذا كلام باطل. نزه الله نفسه عن لكمال عدله، لا لأنه ممتنع بذاته، لأن الله صفته العدل. فإن الظلم في نفسه مستحيل، فإنه غير ممكن، وقد قال جمع من السلف في قوله تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. قالوا: الظلم أن يعذبه بجرم غيره، فالله عز وجل لا يعذب أحدا بجرم غيره. وقالوا: الظلم، قال بعضهم: الظلم أن يحمل عليه حسنة سيئات غيره بدون سبب منه، وهذا أيضا لا يمكن. إذن فسروا ظلما، فسروا ظلما ممكنا، والله مستحيل في حقه لكمال عدله، لا لأنه مستحيل لذاته. قال: وتفسير الظلم عندهم أن يتصرف في غير ملكه، وهذا أيضا تفسير باطل. تفسير الجبرية للظلم قالوا أن يتصرف في غير ملكه، والملك كله لله، وهذا كتفسير للظلم باطل. وتفسير أهل السنة للظلم أن يجعل الشيء في غير موضعه. فإن الظلم في نفسه مستحيل، فإنه غير ممكن، بل هو بمنزلة جعل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد، والجمع بين الليل والنهار في ساعة واحدة، وجعل الشيء موجودا معدوما معا في آن واحد، فهذا حقيقة الظلم عندهم. فإذا رجع العامل إلى نفسه قال: من لا يستقر له ملك؟ يعني هؤلاء سببوا أن الناس ينفرون عن التعامل مع ربهم، إذا نشروا بين الناس مثل هذه الأمور، هذا سيجعل الناس ينفرون عن عبادة الله. فإذا رجع العامل إلى نفسه المتعبد قال: من لا يستقر له أمر ولا يؤمن له ماكر، كيف يوثق بالتقرب إليه؟ والحمد لله أن الله جعل طبيعة الناس، وجعل أيضا عادة الناس وفطرتهم تأبى مثل هذه الأقوال في حق الله جل وعلا، أقوال باطلة تنفر عنه الفطر السليمة